الفصل السادس والأربعون في سياح الديكة والنهيق والنباح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم سياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. الفصل السابع والأربعون في الذكر يطفأ به الحريق. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروه فإن التكبير يطفئه. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمر فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا رأيتم سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله بفضله فإنها رأت ملكا. هذه يدل على شرعية استعوذ بالله من الشيطان عند صياح الحمير ونهاقها، واستحباب سؤال الله من فضله عند صياح الديكة أذانها، وأن يباح الكلاب من جنس نهيق الحمر يتعوذ بالله من الشيطان. وأما صياح الديكة فهو ما يسمى أذانها يسأل الله من فضله، وهذا عام الليل والنهار كما في الحديث الصحيح. أما رواية بالليل في إسنادها نظر، وحديث المتقدم هو أصح الصحيحين، فالمعتمد هو التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمر، وسؤال الرب جل وعلا من فضله عند سماع صوت الديكة. ونباح الكلاب يلحق بذلك من جهة أنها ترى شيطانا. وأما ما يتعلق بتخصيص الليل فالظاهر أنه إما وهم بعض الرواة أو لا يقتضي التخصيص، لأن ذكر بعض الأفراد العام لا يقتضي التخصيص، الحديث الصحيح عام. وأما ما يتعلق بالحريق فليس في حديث ثابت، لا يثبت به الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر إذا شر له مؤلف ليس له أصل يعتمد. ولكن إذا كبر الناس وذكروا الله وسألوا من فضله أن يطفئه هذا حسن، كغيره من المصائب. عند المصيبة الإنسان يسأل ربه عافية ويذكر الله، كما عند مصيبة الموت، إذا أصيب الموت يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويترك الجزع. فهذه من المصائب، كونه يرى اشتعال النار في محل فيقول: الله أكبر، أعوذ بالله، اللهم عافنا، أو اللهم انقذنا، اللهم سلمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن، لا إله إلا الله. فالذكر يستعان به على كل شيء، الذكر فيه خير عظيم، يستعان به على دفع البلاوي والمحن وعلى جلب المصالح. ولهذا شرع عند وجود الكسوف: إذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعاء واستغفار، لأنه يؤذن بخطر وخوف من الله لعباده. فالأخطار ندفع شرها بالأسباب الحسية وبالأسباب المعنوية. الأسباب الحسية بإطفائها بالنار، صب المياه عليها وغير ذلك من أسباب الإطفاء. والأسباب المعنوية ذكر الله وسؤاله ودعاء أن الله يطفئها، أن الله يكفي شرها، وهكذا الهدم، وهكذا غير ذلك مما يصيب الناس ويخشى منه. الناس يفزعون إلى ذكر الله وإلى دعائه وضراعه إليه، كما يفزعون عند الجد إلى الاستغاثة وسؤال الله الغيث، وعند وجود العدو إلى سؤال الله يكفي شره وإلى الجهاد له. فيجمعون بين هذا وبين الجهاد والقتال والدفاع، أو بين ذكر الله ودعائه وضراعات إليه يدفع شره. وفق الله جميعا. الله يحسن عملك. هل يشرع اتخاذ ديك في البيت لكي يحصل هذا الأجر؟ يكون حسب ما يتعلم الدجاج فيها مصالح تؤكل ويتعب بيضها، وهذا من نفيها. يكون يعني وجودها سبب دخول الملائكة؟ أقول ما أعرف في هذا الشيء، لكن لا بأس بها، اتخاذها مباح، والملائكة تدخل بيت المؤمن بدون ديك. قد تكون تراه وهي خارج ومعه ملكان، أحدهم يكتب حسناته والآخر يكتب سيئاته. اللهم استعان. سأل الله إليك. حديث سعيد بن سعيد المخبري عن أبي هريرة رفعه بلفظ يطفأ الحريق بالتكبير. الحديث لا يصح. صلى الله عليك يا شيخ. لو شاء يعني شخص ديك لأجل قيام الليل وكذلك لصلاة الفجر. نعم ينفع وينفع. كتب عائشة رضي الله عنها كان النبي يقوم لصلاة الليل سمع الصالح المؤذن يعني. الديك يعني. بعد الديك عندها عناية بأمر الله. ثلث الليل لها أوقات تابع فيها الأذى في آخر الليل وعند أذان الفجر. أقول بعض الديكة لها عناية تسبح بأمر الله فيها خير. الديكة فيها خير. لا بأس بها أحسن. نعم فيها خير. حديث الله أحسن عملك لا تسبوا الديكة فإنه يوقظ للصلاة. ما أذكر أقول ما أذكر هذا. طيب يا شيخ حديث الديك وحبيبه وحبيب حبيبي. ما أنت ما أذكر في شيء. هذا الطالب يسأل معنى قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يسأل المعنى قوله على ظاهرها يتذكرون ويسأل الله تعوذوا بالله من الشيطان يتذكرون أسباب تسليط الشيطان عليهم وإما أنزغنهم فاستعذ بالله إذا أصابهم شيء من الشيطان تذكروا أعمالهم وأحوالهم حتى يتوبوا إلى الله من سيئات أعمالهم ويستغفروه ويحذروا غضبه فإن الشيطان يسلط عليهم بأعمالهم السيئة. الله يحسن عملكم. الحديث الذي ورد فيها أن إذا صلى على الميت 3 صفوف أو 40 أو 100 شفعهم فيه كيف الجمع بين الله يسلمك؟ كلها صحيحة صحيحة. الرسول أخبر عن 100 ثم أخبر عن 40 فضلا من الله. فضلا من الله. أما حديث صلى 3 صفوف في سند بعض الضعف حديث مالك بن هبيرة في سند بن إسحاق معنن. أما مسألة إذا صلى 40 قد رواه مسلم كذلك صلى 100 يبلغ 100 صحيح أيضا. يعني كثرة الجمع من أسباب المغفرة للميت المسلم.